بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ظاهرة تكفير المسلم لأخيه المسلم من أبشع الظواهر التي أدانها الإسلام واعتبرها جريمة من الجرائم الكبرى، لأنها في واقع الأمر تؤدي إلى اضطراب أوضاع المسلمين وخلق العداء وهتك الحرمات وفرقة الكلمة، مضافا إلى أن عملية التكفير غير المبررة عملية تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان كإنسان، مرة تعد جريمة بحق البشرية ومرة تعد جريمة حسب الملاك الديني، وهي جريمة في واقع الأمر بكل الاعتبارات، لأنه الإنسان من حقه إذا أعلن إيمانه بشيء ولم يتخلف عن مقتضيات الإيمان بذلك الشيء مفروض أن يعامل معاملة المؤمن به، وعدم الغور إلى باطنه، لأن البواطن لا يعلمها إلا مالك القلوب وعلام الغيوب وهو الله عز وجل. والإنسان في دار الدنيا مأمور أن يتعامل بحسب الظاهر، إذا كان هناك عمل خارجي يتنافى مع الإيمان، يعني لو ظهرت كلمة الكفر إما بقول وإما بفعل مادي، حينئذ يعامل هذا الإنسان معاملة الكافر. لكن طالما أظهر الإيمان ولم تظهر منه كلمة كفر ولم يقف موقف كفر، المفروض أن يعامل معاملة مؤمن. هذا لا تتصور أنه يختص بالحياة الإسلامية أو بالمسلمين، لا، هو تقريبا أمر إنساني وعقلاني موجود في جميع الملل والنحل. يعني الآن مثلا حينما إنسان تحاور على أساس أنه مسيحي، طالما يظهر مظاهر المسيحية تعامل على أساس أنه مسيحي، ليس لك أن تحسب على ملة أخرى إذا كان يظهر مظاهر المسيحية وما يظهر مظاهر ملة أخرى. وهكذا إنسان يقول لك أنا على مذهب مالك وعلى مذهب الشافعي مثلا، والمظاهر التي عنده مظاهر المذهب المعين المفروض يعامل على ضوء ذلك المذهب. هذه مسألة هي علمية من جهة، وهي مسألة إنسانية من جهة، ومسألة دينية أيضا. استنادا إلى هذه القاعدة اللي هي في واقع الأمر من قواعد حقوق الإنسان، إنسان إذا تعبد بدين وظهر بمظهر ذلك الدين يحسب عليه ويعامل على أساسه. فمن أظهر مثلا شؤون أهل الذمة عامل معاملة الذمة، ليس للحاكم أن يحسب على إحدى ملل الإلحاد او ملل الكفر الاخرى، يقول له لا ما نعاملك معاملة ذمي، لانك تظهر شيء وتبطن شيء اخر، نعاملك معاملة وثني. هذا يدين الاسلام. الاسلام يقول له طالما يظهر مظاهر اهل الذمة وشعائرهم يعامل معاملتهم كذمي، ليس لك ان تحسبه على ملاك اخر على الاطلاق. مقصودي هذا المبدأ مبدأ سيال، ما يختص بالحياة الداخلية للمسلمين، وإنما في كل ملة ونحلة يعامل ذوها على أساس ما ظهر منهم. أما واقع ما هو واقع هذا بيد الله عز وجل. قطعا هذا المبدأ اللي هو مبدأ علمي ومبدأ إنساني ومبدأ إسلامي، قطعا هذا يتأكد في الحياة الداخلية للمسلمين. مفروض أن المسلم حينما يعلن كلمة الإسلام يؤمن بضرورات الإسلام، وما يرتكب لا قول ولا فعل يتنافى مع ظاهر الإيمان، نعاملك مؤمن. وعلى ذلك إجماع أهل القبلة والنصوص القطعية عن النبي صلى الله عليه وآله في أن من آمن بضرورات الإسلام وأعلن الشهادتين فقد عصم دمه عرضه ماله إلى آخره، ولا يجوز التعدي عليه، وله مال المسلمين وعليه ما عليهم. أما المسائل الخلافية، مسائل الخلافية طالما ما واصل إلى مستوى الضرورة، ضرورة يعني العامة، لا توجب التكفير على الإطلاق. وإلا إذا يصير البناء أنه تكفر ألف لأنه ما يعتقد بما تعتقد أنت من مسألة خلافية، وهو يكفرك لأنك ما تعتقد بما يعتقد هو من مسألة خلافية، إلى أن تنتهي النتيجة. النتيجة أن يصطدم الفريقان وأن يتفانى الفريقان أو يضعف الفريقان، وفي ذلك ضرر كبير على الإسلام وأهل الإسلام. لهذا أدبنا أئمتنا سلام الله عليهم أن نعامل المخالفين لنا معاملة المسلم، المخالف في المدرسة نعامل معاملة المسلم طالما كان وجودا لأهل البيت. أفرض ما يمشي على فقه أهل البيت، ما يعتقد الإمامة 12 منهم سلام الله عليهم، إنما يقف عند الإمام علي يعتبر خليفة رابع، مثل هكذا إنسان نعامله معاملة مسلم. أمرنا أئمتنا بذلك وحرموا علينا التكفير على الإطلاق. هذا المعنى في واقع الأمر قطعا ضمانة من ضمانات الأمن الاجتماعي والأمن الديني، لأنه إذا شادت مثل هذه الحالة احترام عقائد الآخرين وإيمانهم وحقنت مقدسات الإنسان، قطعا انبسط الأمن في الربوع. والعكس بالعكس، إذا صار القرار أنه واحد يستبيح دم الآخر وتحولت إلى يعني غابة وحوش، وإما أن يتفانوا وإما أن يضعفوا، وهذا الشيء الذي حصل في كثير من أدوار المسلمين. ثم الشيء الآخر، مفروض أن هذا الإنسان هو يتساءل مع نفسه لما يريد يكفر، يقول أنا لما أكفر أنا من؟ لست رب العالمين حتى أكفر، ولا أنا معصوم حتى أكفر، أنا المفروض حالي حال غيري، أنا معتقد بأشياء ماشي عليها وذاك معتقد بأشياء ماشي عليها، وأنا ويا مجتمعين على الضروريات، على التوحيد، على الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك على المعاد. هذه الأصول الثلاثة متفق عليها وغيرها من الضرورات العامة. تبقى المسائل الأخرى الخلافية، هذه ما تستدعي أنه أنا أجي أكفر، لأن بالمقابل مثل ما أنا عندي مسائل خلافية أنا أتمسك فيها، هو عنده مسائل خلافية أيضا هو يتمسك فيها، إذا هو كفرني وأنا كفرت ما سوى شيء بصالح الإسلام. ولهذا جاءت الآية المباركة تحشم وتقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. جد على ضوء ذلك المسلم كيف نعرف أنه أسلم؟ طبيعي مرة نعرف إسلامه بأدائه الشهادتين، هذا نمط، وتارة نعرف إسلامه من خلال منهجه، يعمل بمنهج المسلمين، ألحظة يصلي مثلا، ألحظة يصوم، ألحظة يحج، ألحظة يؤدي ما يؤديه المسلمون أحكم عليه بأنه ماذا؟ مسلم. أو يخبرني العدل الثقة، إنسان عدل ثقة يقول لي ترى فلان مسلم وفلان مسيحي وفلان كذلك، هذا أظن عليه سيرة المتشرعة أنه يقبلون شهادة العدل الثقة في إثبات إسلام الشخص، وإلا نادر تجي تحصل أنت على كل إسلام مسلم شاهدين عادلين. إذا على كل مسلم لازم يثبت إسلامه عندك الشاهدين، الواقع صعوبة تثبت الإسلام للمسلمين عموما. فإذا طرق موجودة، إما ألاحظة يعيش شعائر المسلمين، يحيي شعائر المسلمين، يعني الآن أنت لما تدخل مسجد من المساجد وشوف الناس يصلون في المسجد أو ما يصلون، جالسين في مثلا أفرضوا أداء ذكر معين، أنت من خلال هذا الوضع الظاهر يحصل لك اطمئنان أن هؤلاء أناس مسلمون، أنت ما جاي مر عليهم واحد واحد تسمع يشهد الشهادتين. إما ظاهر الشعار وإما شهادة العدل الواحد وإما القول يتشهد الشهادتين وإما شهادة شاهدين أو بأي طريق آخر يحصل منه الوثوق بأن هذا إنسان مسلم. إذا حصل الوثوق كفى. أحيانا أعرف من خلال مثلا ديوان شعر، لما أجي أفتح ديوان شعر وأجد هذا الديوان طافحا بكلمات الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وكل أصول الاعتقاد في الإسلام، أشوف طافح بالإيمان، أفهم أن صاحب الديوان هذا مواقف، أشوف إنسان في موقف من المواقف يتصدى للدفاع عن الإسلام وعن كتاب الإسلام وعن نبي الإسلام بحرارة بالغة ويتحمل ما يتحمل، أعرف أن هذا مسلم. وإلا أنا ما جاي فحص الناس واحد واحد وسامع منهم الشهادتين، أعتقد أن المسألة واضحة ما تحتاج إلى مزيد من البيان، بس أنا أريد أذن عليها شيء، هذه قضية تأسيسية. الشيء اللي يبنى على هذه المسألة أنه بالنسبة لإيمان أبي طالب سلام الله عليه كيف نستطيع إثباته لأنه خاض الكثير في هذا الموضوع. وأنا أستغرب أنه ليش التركيز على أبي طالب عليه السلام دون غيره، يعني أنت الآن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، طبيعي أبو طالب واحد من الصحابة، وكما سيأتي أنه من سادات المؤمنين بل من أولياء الله تعالى، ولكن لأسباب ستأتي إن شاء الله وقف البعض منهم موقفا خاصا، والحساب على الله يوم القيامة. هذا الرجل في واقع الأمر أعتقد أنه حال حال غير أنت الآن بقية الصحابة، لما تريد تعرف أنهم أسلم ترى نفتح كتاب الإصابة في تراجم الصحابة لابن حجر مثلا أو كتاب أسد الغابة، تجد عشرات آلاف الصحابة يذكرون هناك. هؤلاء هل جاء المؤرخون وبحثوا عن إسلام واحد منهم واحد واحد أنه كيف نثبت إسلامه كيف نثبت إيمانه؟ يوجد الشكل المشروع أنه واحد واحد سووا بهم جرد وواحد واحد يقول لك لازم يذكرون طرق إيمانهم طرق إثبات إسلامهم، سووا هالشكل أو لا، بس يندرج اسمه في أسماء الصحابة والسلام، ما الشكل؟ جن أبو طالب سلام الله عليه، قامت عشرات الدلائل على إيمانه عليه السلام، سواء كانت من الشعر، من النثر، من المواقف. ومع ذلك تجد البعض يتردد في مسألة إيمانه سلام الله عليه. تستغرب ليش؟ لأن جميع وسائل الإثبات التي يمكن أن تثبت إيمان الشخص متوفرة في أبي طالب عليه السلام. مثلا على مستوى الفعل، أبو طالب عليه السلام وقف مواقف تكشف عن إيمان حقيقي. مثل من؟ مثلا أبو طالب عليه السلام حينما تصدى للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصدى للدفاع عنه دفاع إنسان مؤمن. فرق بين دفاع الإنسان الذي تأخذ الحمية على إنسان، بين دفاع إنسان مؤمن بمبدأ، فرق بين الأمرين. ثانيا، نحن نعلم أنه مهما كانت العلقة النسبية السببية القرابة، مع ذلك إذا وصلت إلى الاختلاف بالمبادئ تشوف الأب يقاطع ابنه والابن يقاطع أباه. شوف القطيعة على أشدها، اختلاف المبادئ هذا معروف، بحيث أنه عبد الله بن أبي هذا أراد أن يقتل أباه. عبد الله بن عبد الله بن أبي لما اختلف ذاك وثني وهذا مؤمن، وشال السيف وهدد، قال لأبيه ما تدخل المدينة إلا بإذن من الله ورسوله. وإلها نظائر. إذا كان أبو طالب عليه السلام كما يزعم البعض مشركا، تصور هذا يسمح له أن يقف ذيك المواقف الدفاعية في تلك الأيام العصيبة إلى جانب رسول الله، بحيث يضحي بأفلاذ أكباده من أجل الرسول، يجازف خاطر بهم. العم إذا يوقف الإذن أخوه في أزمة مع اختلاف المبادئ، إذا يوقف له يوقف له في مسائل جانبية، أما توصل إلى التضحية بالدم، التضحية بثلبة الكبد، لا، هذه تنوم عن إيمان. مثل إيش؟ في قضية شعب أبي طالب كان يقول لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لعلي، يقول له نام في مكان ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله. كان يأمر عليا عليه السلام ينام في مكان النبي وقاية لرسول الله صلى الله عليه وآله، حتى إذا صار هجوم مباغت ما يستهدف النبي بالهجوم، يجي يقدم ابنه يكون غريبة للشيوخ صيانة لرسول الله. هذا يسوي مشرك مع نبي، يضحي بابنه ويقول له اصبرا يا بني فالصبر احجى، كل حي مصيره لشعوبي قد بذلناك، والبلاء شديد لفداء الحبيب وابن الحبيب، ان تصبك المنون فالنبل تترى فمصيب منها وغير مصيب، كل حي وان تملى زمانا اخذ من حمامها بنصيبي. الخلاصة تجده هكذا يقف هذا الموقف، وفي بعض الأحيان يشوف الرسول ومعه علي على يمينه، يلتفت إلى جعفر يقول له صل جناح ابن عمك، ويقول إن الوثيقة في لزوم محمد صلى الله عليه وسلم، فاشدد بصحبته علي يديك. زين، ويقول ان عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزوال، عند ملم الزمان والنوبي، فالله لا اخذل النبي ولا يخذله من بنيته حسبي. وهكذا حينما يخاطب اخاه الحمزه ابن عبد المطلب صلى الله واشهد رسوله لما يسلم، اسمع ماذا يقول. نحن نعرف أن الإنسان اللي يختلف مع إنسان في مبدأ، لكن توجد صلة رحم بينهما، أقصى ما تقتضي الرحمية أنه يدفع عنا السوء رفقا بشفقة عليا. إذا يختلف وياه بالمبدأ، أما أن يجي يصير داعية إلى مبدأه هذا يسوي مشرك. الشيء دافع عنه يقول ماذا ابن أخوه لا تقتلوه إلى آخره، وطيب، لكن يجي يصير داعية إلى، إذا هو مشرك كافر به يصير داعية إلى، يصير داعية إلى. بينما تاريخ المسلمين كله يذكر فيه ترجمة الحمزة سيد الشهداء سلام الله عليه، يقول كان يخاطب أبو طالب يقول له فصبرا أبا يعلى على دين أحمد وكن مظهرا للدين وفقت صابرا وحط من أتى بالحق من عند ربه جهارا لا تكن حمز كافرا. واضح الأبيات تحتاج إلى شرح؟ يقول لا، إلزم الرسول، أؤمن بما جاء به، أسلم، حط من جاء بالحق من عند ربه من الحياطة، يعني حافظ عليه، زين، لا تتردد، لا تكن كافرا. هذا ما يسوي إنسان مشرك كفر. مثلا ذات يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله دخل عليه أبو طالب في المسجد في الحرام، شاف وقد خضبت كريمته بدم. أبو طالب كثير تأثر، سأل ما الذي صنع هذا؟ قال عبد الله بن زمعرة ويا جماعة من قريش من شيوخ قريش يضحكون كأنه مستغل حالة انقطاع الرسول إلى الله في العبادة، وجاي معه من دم بعض الحيوانات فلطخ به شيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استاء أبو طالب من هذا المنظر والتفت إلى بني هاشم، قال الآن تأتوني بدم وبأسلحتكم، ويوقف كل واحد منكم عند واحد من أعيان قريش وتنتظرون الأمر الإيعاز، إذا صدر مني فليعمد كل واحد منكم إلى من عنده من أعيان قريش وليخضب لحيته بدم، دم العلهز دم الحيوانات. بالفعل وقف أبو طالب وقفهم، ولما شافوا الجماعة أحسوا أن أبو طالب عنده خطة تستهدفهم، أرادوا أن يتفرقوا. قال والله لئن قام أحد منكم لأضربنه بسيفي هذا بعده، وخضبهم بأجمعهم. هذا موقف ذكر أصحاب السير، خضبهم ثأرا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويقوم أمامهم يتحداهم ويقول له أنت النبي محمد. اللهم صل على محمد. قرم أغر مسود لمسودين أكارم طعب وطعب المولد، لا زلت تنطق بالصواب وأنت طفل عمرك. هذا يسوي مشرك. عشرات المواقف في أول إعلان دعوة الإسلام، وكبست قريش حاولت أن تضغط على الرسول ضغط شديد، وجاءوا لأبي طالب وأخذوا يتهددون يتوعدون. أبو طالب أخبر الرسول صلى الله عليه وآله، قال يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه ما فعل لن أدعه. قال اصدع بأمرك، ما عليك غضابة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد صلى الله عليه وآله من خير أديان ذرية دينا. هذا قول وفعل. زين، تجي إلى الأقوال، أقوال في واقع الأمر كثيرة. نفس ديوان أبي طالب المقطوع بصدوره عن أبي طالب عليه السلام، لاحظ طافحا بالإيمان، وأي إيمان؟ إيمان من أعلى المستويات. فلا أضرب لك بعض الأمثلة. مثلا أبو طالب شيخ قريش آنذاك، شيخ البطحاء، أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو طالب كافل رسول الله. ومع ذلك كيف كان أبو طالب في شعره يعامل النبي، يعامل النبي على أنه هو الزعيم وأن أبا طالب هو التابع؟ هذا يسويه مشرك؟ قال أقرأ لك أبيات في هذا، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا يقول عم عن ابن أخوه، شيبته عمه أكبر من سن، هو اللي مثلا مربيه وكافله، يعطيها اللقب ثمال اليتامى عصمة للأرامل، هاي تقال لزعيم القوم. هذا ينوم عن إيمانه أو لا؟ يقول له: صحيح أنا عمك أكبر منك سن، أنا كفلتك، أنا بس لك علي فضل الرسالة والولاية، فأنت الثمال، أنت العصمة. بعد يلوذ به الهلاك من آل هاشم، ما يقول يلوذون به، يلوذ به، يفترض له إلى التقدم والزعامة، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل وميزان عدل لا يخيس بشعرة، ووزان حق وزنه غير عائلي. زين، إلى أن يقول: ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولم يعبأ بقول الأباطل، فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير باطلي. إيش تنتظر بعد أكثر من هذا؟ دليل على إسلامه. أضف إلى ذلك بقية أشعار قصائد الأخرى: إن ابن آمنة النبي محمدا صلى الله عليه وآله عندي يفوق منازل الأولاد. وهكذا قصيد تلميمية مثلا وقصائد الأخرى. إذن هذا الرجل من جهة الأقوال على مستوى شعر أيضا مسلم إيمانا، على مستوى نثر ابن أبي الحديد المعتزل يروي عن الخليفة أبي بكر وعن العباس بن عبد المطلب أنهما قالا: والله ما مات أبو طالب حتى تشهد الشهادتين، يعني أنه مات مؤمنا، وفي لفظ آخر: حتى أعطى رسول الله من نفسه الرضا. وقد أجمعت كلماتهم على أن رسول الله صلى الله عليه وآله حضر تشييع جنازة أبي طالب واستغفر له، وما كان للنبي أن يستغفر للمشركين، فهذا يكشف عن إيمان أبي طالب عليه السلام. أضف إلى ذلك الدليل الدامغ الذي سجله الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وأعتقد هذا الدليل من أمتن الأدلة، وإن كان بعضهم استشكل به، أذكر الإشكال وأرد عليه. دليل من الناحية الفقهية: نحن نعلم أنه لو أسلمت زوجة مشرك دونه، يعني زوجان مشركان، أسلمت الزوجة وبقي الزوج على الشرك، الحكم الفقهي والقضائي هنا ما هو؟ حكم الفقه هنا أنها تنفصل عنه في حكم الشارع، ويفرق بينهما، والحاكم موظف بالتفريق. يعني هذه من الأمور الداخلة في الحسبة، هو أمر ديانتي وأمر قضائي وأمر حسبي. عندنا الأمور ثلاثة: مرة ديانتي، يعني دينا ثابت بس القضاء ما يدخل به، ومرة لا يصدر به قرار قضائي. إذا صدر قرار قضائي يدور فقط في دائرة القضاء، مرة لا، الحاكم كمحتشم من وظيفته أنه نعم يتولى التنفيذ. هذا الموضوع من وظائف الحاكم، أنه هو يجي يفرق بين هذه المرأة إذا أسلمت وبين زوجها إذا بقي على الشرك. وإلها نظير في القضية، أو إلى مثال في قضية زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان عندي بحث سابقا في موضوع بنوة لرسول الله أنها بنت رسول الله حقيقة أو أنها ربيبة، سبق الحديث في هذا الموضوع. زين، على ظاهر التعابير زينب بنت رسول الله لما أسلمت وبقي زوجها أبو العاص ابن الربيع على شركه، فرق رسول الله بينهما. وهذا متى كان؟ هذا كان في بدايات الهجرة، أو قول في حدود السنة الثانية كما يحدد بعض المؤرخين، حدود السنة الثانية للهجرة تمت العملية. رسول الله هو الذي فرق بينهما. لو كان أبو طالب، التفت إلى دليل زين العابدين سلام الله عليه، يقول لو كان أبو طالب مشركا وفاطمة بنت أسد بالاتفاق كانت إيش؟ أم أمير المؤمنين سلام الله عليه، كانت ماذا؟ قد آمنت، قد أسلمت، لفرق النبي صلى الله عليه وآله بينهما، بينما لم ينقل أحد أن الرسول فرق أو أمر بالتفريق على الإطلاق. رغم أن القرآن يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، بس بعضهم أشكل. هذا الإشكال بالبداية يبدو إشكال قوي، لكن بالتأمل لا يبدو في غاية الضعف والركاكة. الإشكال يقول أنه ذاك الوقت النبي صلى الله عليه وآله ما مأمور بالتفريق، الحكم هذا بعد منازل، فلهذا هذا ما يصير دليل على إيمان أبي طالب. جائز أبو طالب مشرك وفاطمة بنت أسد مؤمنة، والنبي ما فرق لأن الحكم بعد منازل، فعدم التفريق ما يدل على إيش؟ على إيمان أبي طالب. تفتين بالإشكال، إشكال بالبداية قوي. وأن الآية نزلت عام الحديبية عام 6 ولا تمسكوا، شلون جاءوا؟ أولا الآية الكريمة باتفاق الفقهاء ليست هي الآية الوحيدة في تقرير هذا الموضوع، يعني موضوع التفريق، وإنما هذا الحكم إلى مصدر آخر وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله. أخر إحنا ندري مر المصدر الكتاب ومر المصدر إيش؟ السنة. بعض الأحكام ربما أوحيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن تنزل بها آية، مثل تلقاها النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي مر يقوم بأفعال أو أقوال استنادا إلى نص القرآن، ومر مباشرة هو يوحى إليه أن يفعل كذا، أصنع كذا، قل كذا، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أضرب لك مثال قضية التقية. التقية كانت في بدء الدعوة الإسلامية أو لا؟ في بدء الإسلام كانت تقية أو لا؟ تقية حكم شرعي أو لا؟ آية التقية نازلة كانت في بدء الدعوة أو لا؟ بعد ما نازلة، شلون النبي عمل بالتقية؟ وحي إليه أن يمارس إيش؟ التقية. عشرات الأمثلة، وبعد ذلك نزلت الآية. وفعل النبي دليل في قضية زينب. قضية زينب ليش ما يشكلون عليها؟ لأنه أيضا نفس الشيء، قضية زينب صارت عام 2 من الهجرة، بينما آية لا تمسكوا بعصم الكوافر عام 6. ما حد يجي يستشكل، قال أنه النبي ما له داعي يفرق بين زينب وبين زوجها، لأنه الحكم بعد ما نازل. الآية نزلت عام 6 بينما قضية زينب وأبي العاص عام 2. مش عجب ما يستشكلون هناك، بس بقضية أبي طالب يستشكلون. ما بالتفتين؟ هذه واحدة. ثنين، أنه الدليل على أنه هذه الآية آية ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الدليل على أنها مدنية إيش؟ وما اللي أثار الإشكال؟ قالوا قضية أبي طالب قضية مكية في مكة، بينما قضية الآية مدنية. الإشكال هذا، يقولون نفس السورة سورة مدنية، صحيح، لكن بالعشرات عندنا سور مدنية بلحاظ الأعم الأغلب، لكن بعضها شيء يكون بعض الآيات، بعض آياتها يكون مكي، والعكس بالعشرات الأمثلة. افتح الإتقان للسيوطي يضرب لك عشرات الأمثلة بدون مبالغة، يقول لك السورة الفلانية مكية إلا آية كذا فإنها مدنية، أو العكس السورة الفلانية مدنية إلا آية كذا فهي إلى آخره. هذا ففي واقع الأمر هذا المعنى ليس غريبا استنادا إلى ذلك. أنت ستقدر تقول لي بس أريد دليل، دليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي في قضية زينب في دول ممكن يكون دليلا أو قرينا على أنه هذه الآية ولا تمسكوا، إذا كانت هي الدليل وحده. هذه الآية إيش؟ آية ممكن تكون مكية، غزوة مكية، السورة كلها مدنية إلا هذه الآية، أو لا ما تقبل الجواب هذا، ارجع الجواب الأول، يقول ممكن بعض الأحكام النبي طبقها عن طريق الوحي الخاص قبل أن ينزل بها قرآن، فقضية التقييم صار واضح. فالإمام السجاد سلام الله عليه يقولهم لو كان أبو طالب عليه السلام مشركا لفرق رسول الله صلى الله عليه وآله بينه وبين فاطمة بنت أسد عليه السلام، ولكن يدل عدم التفريق على كونه مؤمنا. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه يرتقي أكثر من ذلك، يعد أبا طالب من أولياء الله ومن أوصياء الأنبياء السابقين، ولأن الأرض لا تخلو من حجة، بالنتيجة مواريث الحجة يقولون بعد الأوصياء السابقين كانت قد وصلت إلى أبي طالب عليه السلام. غايته أبو طالب كان بتعبير الإمام العسكري عليه السلام كان شيعة سرا لرسول الله، هذا هو سبب من أسباب اتهامه بالشرك، أنه لم يكن يظهر إيمانه إسلام صح، وهذا إلى مبرر، لأن هو كان يشكل جبهة الدفاع عن الرسول والرسالة، شلون يقدر يدافع؟ طبعا إذا يحتفظ بموقعه وين؟ في قريش، إذا أظهر الإسلام، إذا أظهر الإيمان قطعا قريش بعد ما راح تحترم كلامه، راح يفقد موقعه، يفقد تأثيره، يفقد دفاعه عن الرسول، فضرورة اقتضت أن يكتم إيمانه، كتم إيمانه وتحمل الاتهامات من وراء كتم إيمانه، فاستحق أجره مرتين بتعبير من هذا الكلام، بتعبير مولانا جعفر بن محمد الصادق سبحانه وتعالى. يقول إن أبا طالب مثله كمثل مؤمن آل فرعون أو كمثل أهل الكهف، آمنوا وكتموا إيمانهم فآتاهم الله أجرهم مرتين، أجر الإيمان وأجر الكتمان، هذا سبب كتمان الإيمان. والسبب الثاني أعتقد أنه هذا الرجل أبو طالب هو جد الأسرة ذات المواقف التي حفظت الدين إلى يومك هذا، وهذا قطعا يشعل الحقد، نعم نرجل الحقد يقوم يغلي في كثير من النفوس التي ترى في بيت أبي طالب سياجا للإسلام، حصنا للإسلام. يعني الأمويين ينظرون نظر ارتياح لأبي طالب، المويون كانوا يحاولون القضاء على الإسلام، بس يقول لك طالما ذرية أبي طالب موجودة ما نقدر نقضي على الإسلام، فيرون هذه النسمة المباركة أنها سبب فشل مؤامراتهم على الإسلام، فلهذا حقد كبير على أبي طالب نتيجة الدور الدفاع العظيم لأبي طالب ولآل أبي طالب عن الرسول والرسالة وعلى طول الخط. مرة واحد يدافع بالبداية ويروح، لكن لا دافع وجاءت الذرية الطاهرة، ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام، فهذا بمكة آوى وحامى وذاك بيثرب جس الحمامة، فكفل عبد مناف بأمر فأودى، فكان علي تماما، فلله ذا فاتحا للعلا ولله ذا للمعالي ختاما. أمير المؤمنين ابن أبي طالب. أنت أحيانا لما تمدح تقول له ابن أبي طالب. ولهذا ألفت نظرك الزهراء روحي لها الفداء في خطابة لأمير المؤمنين في كل خطاباتها ما خاطبته يا ابن أبي طالب، دائما تخاطب أبا الحسن كنيته. العرب عادتها إذا تكرم الإنسان تكني، أو يا أمير المؤمنين، أو يا علي، يا علي، يا أبا الحسن، يا أبا الحسنين، يا أمير المؤمنين. أما أنا شخصيا ما شفت ولا مورد واحد غير هذا المورد خاطبته يا ابن أبي طالب. ليش؟ لأن المقام كان يقتضي ذلك. أنا أتذكر أبيما بشجاعة أبيه تقول له أنت ابن ذاك البطل الهمام الذي قام على عاتقه الإسلام، وأنت أنت بكل شجاعتك وبكل مواقفك تاليها الدهر يوصلها وياك إلى هذه الدرجة أن يهاجم بيتك وأنت ترى. قيدته وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله. تذكر الزهراء يا ابن أبي طالب. من هنا المرحوم سيد جعفر يخاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له أبا حسن إن الذين نماهم. شعرفت العلة إيش؟ ثانية العلة كون أبي طالب ماذا؟ أبا لعلي بن أبي طالب، هذا يعني خصم الحكي كما يقال هذا. وإلا روح ذاك أبو سفيان شوف شلون أسلم طريق اللي أنا ناقلها مرارا على المنبر، لكن مع ذلك ما تلقى يعني الزمزمة والنقاش في إيمان أبي سفيان. أما في أبي طالب رغم كل هذه التصريحات والمواقف مع ذلك يشكوا في إيمانه هنا وهناك. أبا حسن إن الذين نماهم أبو طالب في الطف ثار لطالب. الأبيات بحسب الظاهر لشيخ صالح رحمة الله لشيخ صالح الكواس. أبا حسن إن الذين نماهم أبو طالب في الطف ثأر لطالب. تعاوت عليهم تعادت عليهم من بني حرب عصبة لثارات يوم الفتح حر الجوانب. فساموهم إما الحياة بذلة أو الموت فاختاروا أعز المراتب. فهاهم على البلغاء الله أكبر فهاهم على البلغاء وباس الضيم بكربلة فهاهم على البلغاء مالت رقابهم ولما تمل من ذلة في الشواجب. الله أكبر ما روعها من أجل نجيت خيرا يا أيها الأديب. فلهذا جزروهم يوم عاشورا. شلون جزروهم؟ زينب هي تقدم التقرير المقدس تقول وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواشل وتعفرها أمهات الفراعل. الله أكبر كم قتل من أهل أبي طالب. هي المجزرة ترى استهدفت أهل أبي طالب. نعم لعلمكم قتل الهاشميون بالطف بس ما بيهم واحد عباسي على الإطلاق. عباسيون هواشم لكن ما بيهم عباسي. كلهم من ذرية أبي طالب من أولاد علي مباشرة أو من أولاد علي كلهم من أولاد أبي طالب. ومنهم أولاد أم البنين. هذه الليلة ليلة الختام بأم البنين. الليلة القادمة ليلة ختام مجلسنا الختام بالصديقة الشفيعة صلوات الله عليها فاطمة الزهراء السلام. فخلت الليلة حصة أم البنين رضوان الله عليها بل سلام الله عليها. هذه المرأة الطاهرة اللي أنجبت الأولاد الأربعة لأمير المؤمنين قدمتهم ضحايا بين يدي أبي عبد الله. لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني باليوذل عرين. كان بنون اللي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من البنين. أربعة مثل نشور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباس القطيع اليدين لكن يهون الخطب أرعوا بين يدي سبط النبي أمين وكيف لا وهو سليل الهدى وحجة الله على العالمين فسوف أبكيه دما قانيا والعمر أقضي بالأسى والأنين وندبتي ما عشت من بعده الله أكبر ما أروح هذه الأبيات وندبتي ما عشت من بعده فداك روحي وجميع البلين لا تنفن أهل الأراضي وفقيد مثل عباس السبعين بس يظل سالم راس الحسين الله واقع الرائعة هذه الأبيات ومؤلمة ها لا تلف لأهل الأراضين وفقد مثل عباس سبعين سبعين بس يظل سالم راس الحسين بشر ابن حذلم يقول انه بعد ان نعى الحسين كما ينقل عنه نعى الحسين عليه السلام لاهل المدينة يقول اقبلت والناس حولي تسأل واذا بباب فتحت عن امرأة وقور تحمل طفلا طفل العباس عليه السلام على عاتقها وهي تصيح ايها الناعي اخبرني عن الحسين استغربت ليستسألني السؤال لأني لما أكون ناعي أنعى الحسين يعني الحسين مقتول سلام الله عليه وأنا أنعى أو ميت وأنعى ما معنى تسألني عن الحسين الظاهر مدهوشة سألت عنها قالوا هذه أم البنين فاطمة أم العباس وإخوته قلت لا تثريب عليها إذا دهشت لأن لها أربع صناديد ذبحوا بكربلة قطعا قلق عليهم على مصيرهم وما أردت أن أخبرها بهم دفعة واحدة لهذا بالتدريج قلت عظم الله لك الأجر بعبد الله قالت أخبرني عن أبي عبد الله قلت عظم الله لك الأجر بجعل لك الأجر بعون أو عثمان قالت ما سألتك عنه قلت عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس عزيز عليها أبو فاضل روحي لك الفدى أمر بني هاشم لهذا يقول شفت الطفل وقع من على عاتقها حطت يديها على خاصرتيها صاحت يا ابن حذلم قطعت نيات قلبي أخبرني عن الحسين فقال يا أم البنين عظم الله لك الأجر لقد قتل أبو عبد الله وصلنا الخبر بحسين مذبوح وجسم على التربان مطروح وراس على راس السمهر يلوح شلال الصبر شاصبر ودم حسين مسفوح يا لقب العمر بالحجين عين ولا يا احبتنا هل ترجعون فرج عنا يا الله بمحمد واله صلواتك عليهم فرجا عاجلا. وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. شاف مرضانا وحوائجنا، فك قيد أسرانا، عجل ظهور مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه. تقبل منا والسامعين والمؤسسين الكرام بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع السلامة.